صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. صل على صاحب الشمات اللهم صل على نبي الرحمة اللهم صل على شفيع الأمة اللهم صل على كشف الراي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم سماء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولت نسماء. لم يساوك في علاك وقد حل سنا منك دونهم وسناء. صل يا رب ثم سلم على الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليم مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأثني بحمد موارده سائغة هنيئة ممتطيا من الشكر الجميل مطيا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولين.